كذلك ما تستهنش بالخطوات، تبت مليون مرة من صلاة الفجر. عارفين كل اللي بيعت لي يقول لي أنا مش عارف أصلي الفجر، بقول له إيه؟ والله لا بقول له توب من الذنوب، ولا بقول له، والله ما بقول له غير الوسادة، أعمل مش عارف إيه، أضبط المنبه. عارف بقول له إيه؟ بقول له نام دلوقتي. مسكت كل اللي يبعت لي يقول بعد صلاة العشاء يقول أنا بيروح من الفجر، بقول له نام دلوقتي، والله ما بزيد على النصيحة دي، والله ما بقول له نام وانت حاطط في دماغك انك تصحى. عارف مشكلتنا ايه؟ الاستهانة بالخطوات بس كده. انت مصمم ان انت تتوب بس من الذنب لوحده، عايز تاخد كل حاجة حواليه، وانت عارف الحديث المشهور فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك وان يرتع فيها. الامام ابن رجب الحنبلي قال معنيين لكلمة فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ورسمت لك ساعتها مربع، قلت لك المربع اللي جوه ده حرام وكل حاجة حلال. هو بقى مش بيسأل على الحلال ولا الحرام، هو عايز يتمشى على السور. لا يا حبيبي هتقع. ابن رجب بيقول ايه؟ أول حاجة مشهورة أنت عارفها، بيقول فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني خطوة خطوة هتبص تلاقي نفسك وقعت. المرة دي دخلت نت عشان تشوف الأخبار بس، بعدها أو تكتب للناس يصلوا على النبي، بعدها قمت متفرج، قلت هحوش الخمس بعد ما كنت ناوي تتصدق بالربع، قلت لا خليه الخمس كفاية. وبعدين بعد ما حشت الخمس قلت طب ما أتصدق بيه على العيال، وهو يعني خير صدقة ما كانت على الأعيال. خطوة خطوة هتروح، صح دي انت عارفها مش كده؟ لا، في معنى تاني. قال ابن رجب فمن وقع فقد وقع. فهمت؟ كل اللي يقع في الشبهة هيقع في الحرام، كل اللي ينزل في شبهة هينزل في الحرام، كل اللي هيتساهل ويعمل حاجة مشبوهة هيعمل زي كل الناس الحرام. عشان كده يا تايب يا حبيبي يا تايب، ما تقربش من حدود ربنا، ابعد عنها، ابعد عنها يا تايب. لأنك بعد ما دقت حلاوة التوبة أسهل حاجة في الدنيا إنك تبقى زيك زي اللي بيعصى ربنا طول عمره وترجع وتبقى أفحش منهم كمان. توب بسرعة. قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال الحسن الران هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ بمعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. اللهم عافنا من ذلك يا رب، وتب علينا توبة ترضيك. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم تائبين منيبين مخبتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.